اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرجا عادلا لها يا رب العالمين. اللهم فرجا عادلا لها يا رب العالمين. اللهم وفق رجال الحسنة لرضاك. اللهم وفقهم بتوفيقك واكلأهم برعايتك وأيدهم بتأييدك وثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم. اللهم بارك في جهودهم. اللهم كفر عنهم سيئاتهم. اللهم ضاعف من حسناتهم وأحسن خاتمتهم يا رب العالمين. واغفر اللهم لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ارفع رايتهم وحقق جهادهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم واحمل حافيهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وشاف مرضاهم وعاف مبتلاهم وفك أسراهم وداوي جرحاهم. رحماك رحماك بأراملهم رحماك رحماك بأراملهم وأيتامهم نسائهم وأطفالهم وشيوخهم. أنزل عليهم من بيض رحماتك. أنزل عليهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما من بيض رحماتك إنك أنت الرحمن الرحيم. تسمع الشكوى وترفع البلوى ولا يجزي بآلائك أحد إلى من تكلهم إلى عدو يتجهمهم أم إلى بعيد ملكته أمرهم. إن لم يكن منك عليهم غضب فلا يبالون ولكن عافيتك أوسع لهم فعافهم واعف عنهم يا رب الأرض والسماء. اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين من النصارى والصيوعيين من اليهود والنصارى والشيوعيين والمجوس وأعوانهم أجمعين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأجر دائرة تستوي عليهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولا اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترشدهم إليه. اللهم وفق علماءنا ودعاتنا. اللهم وفق علماءنا ودعاتنا. اللهم سدد أقلامهم. اللهم ثبت أقدامهم واجعلهم يسعون بكلمة الحق لا يخافون فيك لومة لائم إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.